وأهلي وصحبي ومجتمعي وكتابي وكتابي. فسورة يوسف عليه السلام والتي يحب كثير من الناس أن يسمعها بأصوات مختلفة وأن يعيش مع أحداثها وأن يطلع على ما خفي عليه من أسرارها ومعانيها فيها كثير من الدروس والعبر. فما نزلت مثل هذه القصة لمجرد أن يتسلى بها الإنسان وأن يعني تكتب على هيئة المسلسلات وما يشعرها الناس ويعجب الناس بها، إنما وردت القصص لعبر يأخذها الناس في حياته. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال في آخر هذه السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن هذه الدروس والعبر الكثيرة التي يطول المقام لو استعرضنا بعضها، منها ضرورة محافظة الوالدين على خصوصية العلاقة بينهم وبين أولادهم من ناحية، وبين أولادهم وبعضهم البعض من ناحية أخرى. العلاقة بين الأولاد لها خصوصية. خصوصية إيه؟ هي إن كل الأولاد ينظرون إلى بعضهم، يا ترى هيعامل فلان إزاي؟ يحب فلان أكثر مني؟ فإذا يعني طرأ عليه هذا الشك ينبغي ألا يجد دليلا يبني عليه هذا الشك عنده، وإلا لصار هذا الشك يقينا في نفسه لما يلاقي فعلا فيه تفضيل، تفضيل في الكلام، في المعاملة، يجد مثلا خصوصية شوية في أنك تنفرد ببعضهم وتتكلم معه دون الآخر، يجدك تقبل واحدا منهم دون الآخر، يجدك وهكذا. هذه كلها أمور تحول هذه الفكرة إلى عقيدة في نفس سائر الأولاد. ومن ثم تحدث فرقة وفجوة بين الأبوين وبعض الأولاد من ناحية، وبين الأولاد بعضهم البعض من ناحية أخرى. ولذلك لمجرد أن توهم إخوة يوسف عليه السلام، وكان يعني يوسف بحكم صغره عليه السلام كان مقرب إلى أبيه، يعني هو شيء طبيعي مثلا تلاقي عندك الصغير شوية من بتحنوا عليه كما كنت تحنوا على الكبير أيام كان صغير. يعني سئلت عربية يوما: من أحب أولادك إليك؟ قالت: هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. تعرف حلقة الحديد كده الدائرة دي ما تعرفش طرفها فين، هي خلاص هي كلها مدمجة في بعضها. وقيل لعربي: من أحب بنيك إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يعود. شيء طبيعي يعني عنده نوع من القلق على هؤلاء الأولاد لظروفهم. فلما تجد مثلا هذه العقيدة عند بعض الأبناء، وبعدين أنت تدعم هذه العقيدة بمعاملة ولا بتدليل ولا بهدايا ولا شيء من هذا، أنت اللي بتحط الفجوة بينك وبين الأولاد وبين الأولاد وبعضهم. قلت لك: انظر إلى إخوة يوسف، لمجرد أن توهموا أن أباهم يفضل يوسف وأخاه بنيامين عليهم سعوا في إبعادهما عن أبيهم. وكان الهم الأكبر في إبعاد يوسف عليه السلام، إذ قالوا بداية القصة إذ قالوا ليوسف وأخوه، بعد ما حصلت الرؤية وقصة يوسف عليه السلام على أبيه الرؤية وقال: لا تقص رؤياك على إخوتك. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ده احنا ايه الواحد؟ ده احنا كبرى، يعني هؤلاء من امرأة ونحن من امرأة الأخرى، فكيف يحب القليل على الكثير؟ وكيف يحب الصغير على الكبير؟ نحن لا نقدر، لأن يعني نحن الذين سنقوم بأمره وبشؤونه، أما هذا الصغير فإنه لا يكاد يدبر شأن نفسه. ولذلك انظر كيف وصفوا أباهم: إن أبانا لفي ضلال مبين. تكلم عن مين؟ عن النبي، ابن نبي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن. ثم تصف أباه فضلا عن أنه أبوك يعني كمان، وله عليك حق البر والأدب، لأنه في ظلام طبعا في ظلام يصف هنا الكفر والفسق، يعني يصف بس أنه يعني فكر بعيدا عن الصواب، جانبه الصواب، يعني أبونا كده ما تفكرش صح. وبعدين ثم أخذوا قرارا قال قتلوا قالوا قتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يقبل لكم وجه أبيكم عاوزين أبوكم يعني إيه يعني يعود قلبه إليكم وتعودون إلى مكانتكم عنده يبقى إذا لابد من أن تتخلصوا من يوسف عليه السلام فقتلوه أو اطرحوه أرضا اطرحوه أرضا يعني يرموه في أرض البعيد وقيل معناها يعني ألقوه بقوة ليموت بسبب إلقائه في النار اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده بعد كده هبتوهم شوف بقى الإيه الإصرار على الكريمة زي النص كده الذي يسرق يقول لك ربنا يسترها وتعدي الطلعة دي بقى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ولم يتوبوا يعني دي ما تحسبش ما يقولش خلاص والله ده أنا ناوي أتوب نية التوبة هنا ما هيش توبة حتى يتوب بالفعل لأن من شروط التوبة أن يدع المعصية تغلق له عنه فهو لسه مصمم يقول بس هنعمل دي وبعد كده نبقى إيه صالحين. طيب ولذلك جاء في أخبار بني إسرائيل أن قائلا قال لنبي الله يوسف إني أحبك أحبك سيدنا يوسف أنا بحبك فبكى عليه السلام فقال ما يبكيك قال وهل فعل بما أو هل أوقعني فيما وقعت به إلا الحب أحبني أبي ففعل بي إخوتي ما فعل وأحبتني امرأة العزيز فألقتني في السجن إذا إذن دي مسألة ينبغي إنك ما تدعمهاش في نفوس أولادك وإن ولذلك يعني استحب السلف بل وأوجبه أن يسوي الإنسان بين أولادي حتى في القبل وفي الكلمات وفي النظرات سووا بين أولادكم وجاء في الأثر سووا بين أولادكم في العطية ولو كنتم فضلا أحد لفضلت النساء ده لو كنت كمان يعني مش معناه أنه حجة للتفضيل بقى وفضل فلان على فلان ولذلك لما جاء بشير بن سعد رضي الله عنه صحابي جليل وامرأته صحابية وأخوها صحابي شهيد الشهيد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما جاء بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن عمرة بنت رواحة يعني إني نحلت ولدي هذا نحلة فقالت أمه عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله امرأة نصر عرف جدي لما النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما عادش هيرجع في العطية اللي فيها عاوز تثبته رضي الله عنه فقالت لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك نحلته مثل النعمان قال لا قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء أنت أصبح بالنسبة لك سواء في البر والإحسان والكلام ده وبعد مدك كلهم يفتكروك ويترحموا عليك وحياتك فاضت زي ده اللي جاي لك وده بيعطف عليك وده كده قال لا يا رسول قال سووا بين أولادكم في العطية كما قال صلى الله عليه وسلم وطبعا روايات أخرى وهي صحيحة قال أشهد على ذلك غير فإني لا أشهد على جور ولذلك قال أهل العلم لا يجوز تخصيصه لا يجوز للأبي أن يخصص أحد أبنائه بشيء دون الآخر اللهم إلا إذا كان لسبب ثم يقطع أولاد يقول لهم أولاد أنا هعمل كذا لأخيكم أنا مثلا هخصه بمزيد مثلا من بثلثي مثلا الحتة الفلانية بثلث القطعة الفلانية بشقة زيادة عليكم بكذا بمحل بكذا يبقى لابد وتعرفون ظروفه ولفقده ولمرضه والكلام والله إن الأمر كان بها وإلا دعه والله عز وجل سيعطيه من فضله ممكن انت تعطيه فيما بينك وبينه شيئا يعني يستعين به انما الاساس ان ما دامت عطيه لها شأن لابد وان تسوي وهنا يعني ذكر رماه مساله اخرى برضه بيقع فيها كثير من الناس يقول لك انا لما اموت عشان ما اعرفش يحلم فلان ولا عشان مثلا اولاده وبناته يكتب من ايه التركه بتاعته لما يموت لا يجوز هي بس ما هيش تركه الا بعد ان يتركها الميت ويموت انما المال مال فيقوم او مثلا يسوي يدي اولاده بنينه وبناته لك يكتب بقى يقول خلاص انا كتبت كل مالي لاولاد طيب انت هتدي لهم حسب شرع الله عز وجل كميراث ولا كهبه كعطيه والله لو ميراث يبقى ما ينفعش تدي لهم في حياتك طيب لو هديه يبقى الاساس في الهديه ان تسوي بين الايه بين الذكر والانثى هذه مساله اخرى نبه عليها كثير من العلماء طبعا يعني لا يفوتني ان اذكر بان هذه الليله وهي ليله النصف من شعبان جاء في فضلها ان الله تبارك وتعالى يغفر لعباده الا لمشرك او مشاحب وطبعا من باب اولى قاطع الرحم وعاق الوالدين فاروا الله عز وجل من انفسكم خيرا اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبلنا في الصالحين وان يلحقنا بهم في جنات النعيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه والحمد لله رب العالمين.